Amma Abad, beloved brothers and sisters in Islam, I greet you with the greeting of peace, the greeting of inhabitants of paradise. Salamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu wa ba'd. Dear brothers and sisters, we at Al-Quran Al-Sunnah Society of New York welcome you all to our weekly live lectures with senior scholars and mashayikh of Ahl Sunnah wal Jama'ah. And we are pleased to inform you of two great news. First news is that starting today, we would start tafsir course starting with tafsir Surah Al-Hujurat, inshaAllah. And second news is for those of you who understand Arabic language and are not in need of translation. Alhamdulillah, with the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala, we have started lectures in Arabic language, which will lead to intensive courses in Arabic language to start after Hajj, inshaAllah. Please spread the word and encourage your imam, the imam of your local masjid, and those brothers who you know who understand Arabic and sisters who understand Arabic, encourage them to register and benefit from this unique opportunity. Translated lectures will start every Saturday at 12:30 p.m. Eastern Standard Time, which is New York time, and Arabic lectures will start at 2 p.m. Eastern Standard Time every Saturday, inshaAllah. For more information, please visit our website, www.albasira.org. And now, without any further delay, we ask our Honorable Sheikh, Fadilat al-Sheikh, Al-Allama Abdullah bin Abdul Rahman Al-Ghudian, who is going to start tafsir course with us, inshaAllah. And you all know him very well. He is a member of Council of Senior Scholars, as well as member of لجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية. والآن مع سماحة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لا بد قبل البدء في تفسير هذه السورة لا بد من التنبيه على أن كل سورة من القرآن يريد الشخص أن يفسرها فلا بد من مقدمة للكلام على هذه السورة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، سبق أن ذكرت لكم الأمور التي لا بد أن يتنبه لها الشخص بالنظر إلى الأمور العلوم التي يحتاج إليها من يريد الاشتغال بتفسير القرآن. فذكرت لكم علم اللغة وفقه اللغة وعلم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم النحو وعلم البلاغة بأنواعها الثلاثة وعلم القراءات وعلم أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ وأصول الفقه وأصول التفسير والتوحيد والفقه والتاريخ والسيرة والسنة وعلومها. هذه علوم لا بد أن تتوفر عند الشخص الذي يريد أن يشتغل بتفسير القرآن. وهذه السورة من جهة اسمها هي تسمى سورة الحجرات، والسبب في هذه التسمية هو ما ذكر فيها من كلمة الحجرات. وأسماء القرآن على قسمين: القسم الأول أسماء توقيفية، والثاني أسماء اجتهادية. وهذه السورة من السور التوقيفية، يعني تسميتها على أنها توقيفية. وهذه السورة ليس فيها ناسخ وليس فيها منسوخ، ليس فيها ناسخ وليس فيها منسوخ، وليس أيضا فيها شيء من المشكل في القرآن. وعدد طيب شيخنا حفظه الله استعرض نسأل بسم الله الرحمن الرحيم نسأل الصلاة والسلام on the Prophet صلى الله عليه وسلم and his family and his companion. And he said before beginning anything about tafsir concerning this particular chapter of the surah, we must bring to mind and pay attention to the following, and that each surah of the Quran a person intends to give the tafsir for, there must be some prelude and some introduction before going and embarking upon that. In another perspective, I mentioned previously some of the things that a person must have of knowledge, and one those things that a person requires if he intends to preoccupy himself with the tafsir or explanation of the Quran. Of those things, the language and the understanding of the language, understanding where the words came from and their origin, nahw and balagha, and the three types of balagha, the different types of qira'at or ways and modes of recitation of the Quran, the occasion for revelation, nasakh wal mansukh, those things that are abrogated, and those things that abrogate, the foundation of fiqh, and also the science of hadith, also fiqh itself, the seerah, and history, Islamic history, all of these things a person must be familiar with if he intends to give the tafsir of the Quran. This chapter has been named Surat al-Hujurat. And the reason for this entitlement or this name given to this particular chapter is because of the word Hujurat being mentioned in the surah itself. The names found in the Quran of the different surahs are of two types, one tawqifiyya and the other ijtihadiyya, meaning one which is based on some text and the other which is based on ijtihad. This particular surah, the name that we find, is of the first category. It has some text on which it is based. However, it has nothing in it that is abrogated and nothing which abrogates. It also has none of those problematic verses that are found elsewhere in the Quran. This surah also is Madaniyah, meaning that it is revealed in Medina after the Prophet, it was revealed after the immigration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is according to a consensus of the scholars. تفضل يا شيخنا. وهذه السورة مدنية بإجماع أهل العلم، وليس فيها ناسخ وليس فيها منسوخ وليس فيها شيء من المشكل، وهي 18 آية، وعدد كلماتها وأربعون كلمة، وحروفها 1476 حرفا، وترتيبها من جهة النزول، ترتيبها من جهة النزول لأنها هي مدنية، فترتيبها من جهة النزول أنها هي السورة 106. وأما ترتيبها بالنظر إلى السور المدنية فهي 21، يعني لم ينزل بعدها من السور إلا سورة التحريم وسورة الجمعة وسورة التغابن وسورة الصف وسورة الفتح وسورة المائدة. هذا ترتيبها من جهة السور المدنية، وهذا ترتيبها من جهة السور المدنية. وأما الآيات، التي ستكون موضع الدرس هي قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Shaykhuna Hafidhahu Allah repeated that this surah is a Madani surah, and there is a consensus amongst the scholars. And he said that there is no verses that abrogate, and there are no verses that have been abrogated in this particular surah. And we don't have any problematic verses in this surah. The amount of verses that we have in this particular surah is 18 verses. We have about 343 words and about 1,476 letters in this particular verse. According to the arrangement of this particular chapter, we said it's Madani, and it is the 107th chapter. As the Sheikh says, in looking at the arrangement of this surah that is Madani, it is the 21st, he says here, surah, and which has no other surah which comes after it. Yani to the last surah has been revealed. He says, except that Tahreem came after the Jum'ah, Taghabun, Saf, Fath, and Ma'idah. This particular surah is Madaniya. As for the verses that we are going to study, it's the first 5 verses of this particular chapter, where Allah subhanahu wa ta'ala mentions, "Oh, you who believe, do not proceed in front of Allah and His Messenger, and fear Allah, surely Allah is all-hearing, all-knowing. For you who believe, do not raise your voices above the voice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and do not speak to him in a way that you speak loudly to one another, lest your deeds be rendered of no consequence or in vain, and you do not recognize. Surely those who lower their voices in front of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, it is those whose hearts, Allah has tested for taqwa, and they should have forgiveness and a great reward. Surely those who called you from behind the chambers, most of them do not have any sense or do not understand. And if they had only been patient until you came out to them, it would have been better for them, and Allah is forgiving, merciful. أولا ينبغي أن يعلم أن مناسبة هذه الآية هذه السورة لما قبلها وهي سورة الفتح من ثلاثة وجوه. الوجه الأول في السورة المتقدمة حكم قتال الكفار، وفي هذه حكم قتال البغاة أهل الثورة الداخلية. ثانيا ختمت السابقة يعني سورة الفتح بقوله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا، وافتتحت هذه السورة بيا أيها الذين آمنوا تذكيرا لهم بحرمتهم عند الله عندما وصفهم بكونهم أشداء رحماء، ما يقتضي محافظتهم على هذه الدرجة في طاعة الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث في كلتا السورتين تشريف وتكريم برسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا في مطلع كل منهما، والتشريف يقتضي من المؤمنين الرضا بما رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، وألا يتركوا شيئا من احترامه قولا وفعلا. أما موضوع هذه السورة فقد اشتملت كسابقتها يعني سورة الفتح على أحكام شرعية لكونهما مدنيتين، وهي أحكام تتعلق بتنظيم المجتمع الإسلامي على أساس متين من التربية القوية والأخلاق الرصينة، حتى إنها سميت سورة الأخلاق فهي في الأمر، وتسميتها بسورة الأخلاق هذا اجتهادي، فهي في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب، وآدابها نوعان، نوع خاص ونوع عام. أما الآداب الخاصة فهي ما له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وقد ابتدأت السورة بها فأوجبت طاعة الله تعالى والرسول وحذرت من المخالفة، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، ثم أمرت بخفض الصوت أثناء خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له وهيبة منه وتعظيما لقدره، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، ثم طالبت المؤمنين بخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة والرسالة لا باسمه وكنيته تعظيما واحتراما له، وجعلت خفض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقوى، وذمت من يناديه من وراء حجرات نسائه كعيينة بن حصن وأشباهه، وذكرت السورة في آخرها ذم الامتنان على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، ثم تحدثت عن الآداب الاجتماعية العامة وهي المتصلة بعلاقات الناس بعضهم مع بعض بما فيه تقرير فضيلة وذم رذيلة لإقامة دعائم المجتمع. أما بالنظر إلى سبب نزول الآية الأولى، the Shaykh continues with this particular verse, and he said that there is terms of this particular surah and the surah which went before it, such there are basically three things that stand out. And one in Surah Al-Fath is the struggle against those who disbelieve, and in this surah it is a struggle against those who transgress against their authority in Islamic society. The Surah Al-Fath concluded where Allah subhanahu wa ta'ala mentions وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. And this particular surah, sorry, that Allah promises those who believe and work righteous deeds that they shall have forgiveness and a great reward. In this particular surah, Allah starts out the surah, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ. It also starts with, all you who believe, do not precede before Allah and His Messenger. Right? And here, this is to bring to mind the importance of obedience to Allah and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The third thing is that both surahs, they point out the nobility and dignity of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And in each of them, it shows the way the believers should honor the Messenger sallallahu alayhi wa sallam and should not precede and go in front of him in respect to the affairs of this deen. The Shaykh also goes on, and he mentioned in this surah, there are certain types of characteristics that are dealt with. Those are characteristics, and because of this dealing with character, manners, and all of that, the Shaykh pointed out that this particular surah was called Suratul Akhlaq, or the chapter of good manners and good character. And this name, or this entitlement for this surah, is ijtihadiyah. Yani it is something which is not based on textual evidence, but it is deduced from what is understood from the surah itself. The surah has two types of characteristics that it deals with, or types of mannerisms. Those specific and those that are general. The specific ones, where Allah subhanahu wa ta'ala commands obedience to Allah and the Messenger. And Allah subhanahu wa ta'ala says that all you who believe do not precede and go before Allah and His Messenger. Here, that particular verse shows the importance of the believers adhering to the Quran and the Sunnah. Also, it mentions that they should not raise their voices above that of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And Allah subhanahu wa ta'ala addresses the believers. All you who believe, do not raise your voices above the voice of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And this is because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam should be honored because of the risala that he has brought to the people for their guidance. And that they should not do like what Uyayna did and those who were similar to him. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, at the end of this surah, there was criticism for those who tried to say that they are giving benefit to Allah subhanahu wa ta'ala because of them entering into Islam, and they were criticized for this reason. In the end of the surah, there are general precepts or general concepts and general mannerisms that are dealt with at the end of the surah, or sorry, throughout the surah also. And this is where the Shaykh is going to continue, Hafidhahullah. Tafadhal ya Shaykhana. Naam. Tafadhal ya Shaykhana. Shaykha, tasma? Mish. Tafadhal ya Shaykhana. Amma bin nazari ila sabab al-nuzul, fa sabab nuzul al-ayat al-ula. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الآية سبب نزولها أخرج البخاري والترمذي وغيرهما عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد فقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي وقال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى قوله ولو أنهم صبروا لكان خيرا لهم. الآيات نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم في تأمير القعقاع بن معبد أو الأقرع بن حابس. وأخرج ابن المنذر عن الحسن البصري أن أناسا ذبحوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فأمرهم أن يعيدوا ذبحا، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الأضاحي بلفظ ذبح رجل قبل الصلاة فنزلت. وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة أن أناسا كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تترجمون هذا حتى نذكر لكم بقية الأسباب. الشيخ حفظه الله mentioned occasions of revelation for this particular verse. And he said that in the verse, the first verse is where Allah subhanahu wa ta'ala mentions, for you who believe do not proceed before Allah and His Messenger and have taqwa, surely Allah is all-hearing, all-knowing. He says Bukhari mentions and Tirmidhi from Ibn Abi Mulayta that Ibn al-Zubayr said that a group of people came from Bani Tamim to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And when they came, Abu Bakr and Umar differed on who should be the Amir. Abu Bakr mentioned that Qaqa ibn Nabat should be the Amir, and Umar said no, Al-Aqra ibn Habib should be the Amir. And when this occurred, Abu Bakr said, you always wanted to differ with me. And they disputed until their voices raised and elevated in the presence of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And so this particular verse was revealed concerning that particular act of Abu Bakr and Umar. In another narration, the reminder mentioned that a group of people, they had slaughtered before the Prophet sallallahu alayhi wa sallam on the day of Eid. And they were commanded not to precede the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, but rather to slaughter again. And this particular verse was revealed on that particular occasion also. This is another reason or occasion for the revelation coming down. At-Tabarani, now this mentioned from Aisha radiallahu anha, that a group of people, they used to fast the month before the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Yani they would precede the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in beginning the fast. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam forbade them to do so, and the verse was also revealed according to this report because of this reason as well. وسبب نزول الآية الثانية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبب نزولها هو ما أخرجه ابن جرير عن قتادة قال كانوا يجهرون له بالكلام يعني للرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعون أصواتهم، فأنزل الله لا ترفعوا أصواتكم الآية. وروي أن الآية نزلت في ثابت بن قيس بن شماس كان في أذنه وقر وكان جهوري الصوت، وكان إذا كلم إنسانا جهر بصوته، فربما كان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتأذى بصوته، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ولا مانع من تعدد أسباب نزول الآية، يعني تقع أمور كثيرة قبل نزول الآية فتنزل الآية وتكون تلك الأسباب كلها أسبابا لنزولها. وسبب نزول الآية الثالثة وهي قوله جل وعلا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة، وإلى آخر الآية. أخرج ابن جرير عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس قال لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قصد قعد ثابت بن قيس في الطريق يبكي فمر به عاصم بن عدي بن العجلان فقال ما يبكيك قال هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيت رفيع الصوت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا به فقال أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة قال رضيت ولا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الآية والقصة مروية أيضا في الصحيحين عن أنس بن مالك وقال ابن عباس لما نزل قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم تآلى أبو بكر ألا يكلم رسول الله ألا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار وأخي السرار يعني المسارة يعني يسره فأنزل الله تعالى في أبي بكر إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وسبب نزول الآية الرابعة وهي قوله جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات إلى آخره أخرج الطبراني وأبو يعلى بسند حسن عن زيد بن أرقم قال جاء ناس من العرب إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينادون يا محمد يا محمد فأنزل الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وأخرج عبد الرزاق عن قتادة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن مدحي زين وإن شتمي شين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله فنزلت إن الذين ينادونك الآية وهو خبر مرسل لكن له شواهد مرفوعة من حديث البراء وغيره عند الترمذي بدون نزول الآية وهكذا يعني هذا هو سبب نزول هذه الآية فتترجمون ما سبق ثم بعد ذلك نستمر فيما بقي من الكلام على الآيات. الشيخ حفظه الله mentioned that the second verse, some of the occasions for this being done. And this is the verse where it says, do not raise, or you who believe, do not raise your voices above the voice of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And some of the things that we have from Ibn Jarir, he mentions that the people used to raise their voices above the voice of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and generally in this particular voice, the verse was revealed. There was also a narrated from Thabit ibn Qais ibn Shammas that he had a type of slight deafness in his ear, and he was also an individual with a strong voice. And so he used to speak loudly in the presence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this would particular narration has a number of supporting evidences that makes it acceptable. Now, tafadhal ya shaykhana. Hold on a second, akhi, please. Tata'ajjalu bihukmin aw qawli bihukmin aw hukmin أو قضاء في أمر ما أو فعل قبل قضاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لكم فيه، فربما تقضون بغير حق. واتقوا الله في كل أموركم وراقبوه في تعدي في عدم تخطي ما لم يأذن به الله تعالى ورسوله، فإن الله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم، وما تكنه صدوركم لا يخفى عليه شيء من أموركم. وهذا نهي واضح عن مخالفة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الرسول لأنه مبلغ عن الله تعالى شرعه ودينه. قال ابن عباس في هذه الآية: لا تقولوا خلاف الكتاب، ما تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والآية شاملة أيضا ترتيب مصادر الاجتهاد، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فضرب في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. وهذا يعني أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه لكان تقديما بين يدي الله ورسوله. والحاصل أن هذا أدب شامل للقول والفعل والاجتهاد. ثم ذكر الله تعالى أدبا في القول فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فتترجمون معنى الآية السابقة، ثم بعد ذلك نذكر معنى هذه الآية. When I caught up his statement, he started to say that this verse, O yo who believe, do not proceed and go before Allah and His Messenger, has taqwa of Allah, surely Allah is all-hearing and all-knowing. He said, this is an address to those who have correct iman, whose iman is correct, that they should not precede Allah nor His Messenger with a statement or with any other judgment or any other regulation before understanding or recognizing what Allah's judgment is and what the Prophet's judgment, sallallahu alayhi wa sallam, is. Because if they proceed before either of the two, perhaps the judgment would not be correct and according to the truth. So they should watch what Allah has commanded and what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has allowed and legislated, and then proceed. This verse, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that He is all-hearing and all-knowing. He is all-hearing, He hears everything that we say, every utterance that comes from us, and He is knowledgeable of the deeds that we perform. In this is a prohibition for all believers to go against the Qur'an and the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. For this reason, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we have a statement of one of the Salaf, that he used to say, Ibn Abbas, he said, you should not say, what this particular verse means, he said, you should not say anything which is in opposition to the book and the sunnah. According to Al-Bahaq, he said, any affair that you judge, it should never go against the Qur'an and the sunnah. Imam Ahmad and others narrated from Mu'ad that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to him when he sent him out, he said, what are you going to use when you judge? He said, the book of Allah. He said, and if you don't find it in the Book of Allah, he said, then in the Sunnah of the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam. He said, and if you don't find it in them, in any of those two, he said, that I will exert myself to find out what is correct. This narration said the Prophet sallallahu alayhi wa sallam hit him in his chest and said, all praise is due to Allah, who has given the messenger of the Messenger of Allah this correct understanding, or given him or directed him to that which is correct. This particular act of his and the acceptance of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was so because he placed his opinion after the book and the sunnah. His opinion came after the book and the sunnah. And for this reason, his position was considered praiseworthy. Otherwise, if he did otherwise, he would actually be going ahead of the book and the sunnah and doing something that was not correct. Then the shaykh goes on and he is started the tafsir of the other verse. تفضل يا شيخنا. وأما معنى الآية الثانية وهي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أي يا أيها المؤمنون بالله ورسوله إذا تكلمتم مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ترفعوا أصواتكم فوق صوته لأن رفع الصوت يدل على قلة الأدب وترك الاحترام وخفض الصوت وعدم رفعه من التعظيم والتوقير وهذا أدب ثان أدب الله تعالى به المؤمنين وهو أدب محمود مع كل الناس أيضا وقوله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أي وإذا كلمتموه فخاطبوه بالسكينة والوقار خلافا لما تعتادونه من الجهر بالقول الدائر بينكم ولا تقولوا يا محمد ويا أحمد ولكن يا نبي الله ويا رسول الله توقيرا له وتقديرا لمهمته ورسالته التي يبلغكم بها في سكون وهدوء وعدم إزعاج وتبرم نفسي وهذا أيضا أدب ثالث وقوله جل وعلا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يعني نهاكم الله عن الجهر غير المعتاد وعن رفع الصوت خشية أن يذهب ثواب أعمالكم أو أن يؤدي الاستخفاف به إلى الكفر من حيث لا تشعرون بذلك كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مالك وأحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن بلال ابن الحارث إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. تترجمون معنى هذه الآيات السابقة ثم بعد ذلك نكمل ما بقي. شيخنا حفظه الله went on and he started the other verse, the second verse, where Allah subhanahu wa ta'ala mentions, O you who believe, do not raise your voices above the voice of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and do not speak loudly to him and with your expressions the way you do amongst yourselves, unless your deeds be destroyed and you are not aware. Yeah, this particular verse speaks about to the believers who believe in Allah and His Messenger that they should not raise their voices when speaking to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but rather they should speak to him with manners and respect, and that they should lower their voices. This is a part of having good adab with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Allah subhanahu wa ta'ala points out, know that you should not call him out the way in, loudly in the way you speak to one another. And call him, you should not call him, the Sheikh mentioned what is intended here, you should not call him by his name, Ya Muhammad. But rather, you should address him in a way that indicates respect and dignity, using his title of Risala and the message which he brought, and say, oh Ya Nabi Allah, oh Messenger of Allah, without there being any type of harm or disrespect to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is the third characteristic of good manners which is mentioned here. There is another part that is spoken of in this verse, lest your deeds be rendered of no consequence and you do not even know. Here, this is commanded, the believers are commanded to stay away from that those acts out of fear that the rewards of their deeds be rendered of no consequence, and that it may even lead to kufr or disbelief if a person does not carry out these commands and these directives as found in the Quran in this verse. Imam Malik and others narrate a narration from Bilal that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that a man speaks a word of Allah's pleasure, and he doesn't consider it of any consequence, but Allah is pleased with it and allows him to enter Jannah. On the other hand, another individual speaks a word of displeasure to Allah, and he does not consider it of any worth or any weight, but it takes him into the fire, a distance that is more than between the heavens and the earth. وبعد أن حذر الله جل وعلا من خطر المخالفة رقب تعالى في خفض الصوت فحث عليه قائلا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم أي إن الذين يخلصون أي إن الذين يخفضون أصواتهم في أثناء كلامهم لرسول الله صلى الله عليه في أثناء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجالسه أخلص الله قلوبهم للتقوى ومحصها وجعلها أهلا ومحلا كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج جيده من رديئه ويسقط خبيثه فكذلك هؤلاء المتأدبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر الله قلوبهم من كل قبيح ولهم مغفرة لذنوبهم وثواب عظيم على تأدبهم بخفض الصوت وسائر الطاعات ونحو هذه الآية قوله جل وعلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ثم إن الله جل وعلا ذم الذين ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف أو قدام الحجرات وهي بيوت نسائه كما وهي بيوت نسائه فقال جل وعلا مرشدا لهم ما هو الخير والأفضل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أي إن الذين ينادونك من بعيد من وراء حجرات بيوت نسائك وهم جفاة من بني تميم أكثرهم جهال لا يعقلون الأصول والآداب ولا يدركون ما يجب لك من التعظيم والاحترام وقوله جل وعلا أكثرهم إما أن يراد به الكل لأن العرب تذكر الأكثر وتريد الكل احترازا عن الكذب واحتياطا في الكلام أو يكون المراد أنهم في أكثر أحوالهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم أي وليتهم لو صبروا حتى تخرج إليهم كالمعتاد لكان لهم في ذلك الخير والمصلحة في الدنيا والآخرة لما فيه من رعاية حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية جانبه الشريف والعمل بما يستحقه من الإعظام والإجلال والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم لا يؤاخذ مثل هؤلاء فيما فرط منهم من إساءة الأدب، وهذا حث على التوبة والإنابة. هذا هو آخر معنى هذه الآيات، تترجمون ذلك ثم بعد ذلك نذكر لكم ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام. الشيخ حفظه الله went on and mentioned the other verse that those who lower their voices in the presence of the Messenger of Allah, those are the ones whose hearts Allah has tested for taqwa, and they shall have forgiveness and a great reward. Here, Allah subhanahu wa ta'ala mentions those who lower their voices before the Prophet sallallahu alaihi wasallam and in his city, that Allah the Exalted has tested their hearts for iman, the same way gold is tested and the things that are undesirable are taken out of it. For these individuals, Allah subhanahu wa ta'ala mentions for them as a reward that they shall have forgiveness and a great reward. As Allah subhanahu wa ta'ala mentions in other verses of the Quran, that those who believe in Allah and His Messenger and they honor the Messenger sallallahu alaihi wasallam, that they will receive this type of reward. Also, the verse following, Allah mentions those who called out to the Prophet sallallahu alaihi wasallam behind the hujurat or the chambers. Most of them don't have any understanding. What is intended here is that the hujurat is the chamber or the chambers of the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Most of them don't understand, meaning most of them from Bani Tamim are ignorant of these particular types of regulations. And because of their ignorance, they conduct themselves in this way. The statement of Allah subhanahu wa ta'ala, أكثرهم, or most of them, what can be intended is all, yani all of them, or that most of their conditions and their circumstances and their affairs they don't understand. Allah's Messenger, Allah subhanahu wa ta'ala mentions after that, says, and if they were patient until you came out to them, it would have been better for them. And Allah is forgiving and merciful. Here, what is intended is that if they were patient until you came out of them, it would have been better for them in this life and in the life to come, to honor the Prophet sallallahu alaihi wasallam and to speak to him in a way that is appropriate. However, the verse intends or points out that Allah subhanahu wa ta'ala, when he mentions that he is forgiving and compassionate, that he is not going to hold these individuals accountable for the mistakes that they did because of their condition. In the verse, there is also an encouragement for the people to turn to Allah subhanahu wa ta'ala and seek repentance. The verse then, in it is an encouragement at the end for all the believers to turn to Allah subhanahu wa ta'ala and seek repentance. تفضل يا شيخنا. هذه الآيات اشتملت على جملة من الأحكام. الحكم الأول وجوب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقديم حكم القرآن والسنة على ما سواهما. الحكم الثاني تعليم العربي وغيرهم مكارم الأخلاق وفضائل الآداب، إذ كان في العربي جفاء وسوء أدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيب الناس. الحكم الثالث قال القرطبي وابن العربي رحمهما الله تعالى، قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإيجاب اتباعه والاقتداء به. وربما احتج نفاة القياس بهذه الآية وهو باطل منهم، فإنما قامت دلالته فليس في فعله تقديم بين يديه وقد قامت دلالة الكتاب والسنة على وجوب القول بالقياس في فروع الشريعة، فليس فيه تقديم بين يديه. أما أصولها فإنه لا يدخلها القياس. والمقصود هنا بالقياس هو القياس الأصولي، والقياس الأصولي يدخل في العادات ولا يدخل في العبادات، فلا يدخل في باب التوحيد ولا يدخل في باب الإيمان ولا يدخل في باب أركان الإسلام من الصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك. الحكم الرابع الأمر بالتقوى، وإيجابها عام في كل الأوامر والنواهي الشرعية، ومنها التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله المنهي عنه، والله يراقب الناس فهو سميع لأقوالهم عليم بأفعالهم. والحكم الخامس يجب خفض الصوت أثناء مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، والامتناع من الجهر بالأصوات أعلى من صوته، وإلا لم يتحقق من المؤمنين الاحترام الواجب للنبي صلى الله عليه وسلم. وليس المراد النهي عن الجهر مطلقا بحيث يلزم الهمس، وإنما النهي عن جهر مخصوص مقيد بصفة، وهو الخالي عن مراعاة قبهة النبوة وجلالة مقدارها وانحطاط سائر الرتب عنها. والحكم السادس يجب أيضا على المؤمنين ألا يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم يا محمد ويا أحمد، ولكن يا نبي الله ويا رسول الله توقيرا له. والهدف من هذين الواجبين تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وخفض الصوت بحضرته وعند مخاطبته. والحكم السابع قال القاضي أبو بكر بن العربي حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور يعني السنة، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرأ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به. وقد نبه الله تعالى على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي وله من الحرمة مثل ما للقرآن إلا معاني مستثناة. الحكم الثامن أن النهي المذكور عن رفع الصوت هو الصوت الذي لا يناسب ما يهاب به العظماء ويوقر الكبراء. أما الصوت المرفوع الذي يقصد به الاستخفاف والاستهانة فلا شك أنه كفر. وأما الصوت الذي يرفع في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو ونحو ذلك فليس منهيا عنه لأنه لمصلحة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حنين اصرخ بالناس، وكان العباس أجهر الناس صوتا. يروى أن غارة أتتهم يوما فصاح العباس يا صباحا فأسقطت الحوامل لشدة صوته. الحكم التاسع أن مخالفة النهي في الآية برفع الصوت أكثر من الحالة المتوسطة المعتادة يؤدي إلى إحباط الأعمال وإبطال الثواب، وليس قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم، ويكون قوله وأنتم لا تشعرون إشارة إلى أن ارتكاب المأثمي يجر الأعمال إلى الحبوط من حيث لا يشعر المرء به. الحكم العاشر أن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلموا إجلالا له أو كلموه أو كلموا غيره بين يديه إجلالا له، أولئك الذين اختص الله قلوبهم للتقوى وطهرهم من كل قبيح وجعل في قلوبهم الخوف من الله والتقوى، ولهم مغفرة لذنوبهم وثواب عظيم. والحكم الحادي عشر أن أعراب بني تميم الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا مسجد المدينة ونادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجرته أن اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين. هم قوم جهلة ذو صباع جافة قاسية وكانوا 70 رجلا وكان المنادي منهم الأقرع بن حابس في رواية الترمذي عن البراء بن عازب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نام للقائلة جاءوا شفعاء في أسارى بني عنبر فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفهم وفادى على النصف ولو صبروا لأعتق جميعهم بغير فداء. وقال مقاتل كانوا 19 منهم قيس بن عاصم والزبرقان ابن بدر والأقرع بن حابس إلى آخر ما ذكر. الحكم الثاني عشر لو انتظروا خروجه لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحتجب عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه فكان إزعاجه في تلك الحالة من سوء الأدب. والحكم الثاني عشر وهو الأخير قوله جل وعلا والله غفور رحيم حث على التوبة والإنابة إلى الله تعالى. وهذا هو آخر هذا الدرس. وبعد الترجمة لا مانع من إلقاء الأسئلة. والدرس القادم يبدأ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هذه الآيات هي موضوع الدرس وهي من الآية 6 إلى الآية 8 يعني 3 آيات. هذا هو موضوع الدرس القادم إن شاء الله فتترجمون ما سبق وبعده إلقاء الأسئلة. The Shaykh Hafidahullah mentioned that this particular verse has a number of regulations or benefits. The first one is that it is compulsory to obey Allah and His Messenger and that one should not proceed before the Book and the Sunnah. Secondly, teaching the Bedouins, and this is something that the Prophet ﷺ did, and others, the good characteristics found in Islam. Because of what is found in them of harshness. Qurtubi and Ibn al-Arabi, when they deal with this particular verse, they mention that the statement of Allah, O you who believe, لا تقدموا بين يدي الله ورسوله, do not precede, go before Allah and His Messenger. He said this is a foundation to leave off opposing the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that it is compulsory to follow him sallallahu alaihi wasallam. The Shaykh mentioned that in this particular verse, there is no evidence for those who deny qiyas or analogical deduction. Because that is not going and proceeding before the Prophet sallallahu alaihi wasallam or before Allah subhanahu wa ta'ala. What is intended by qiyas that is used by the scholars is what they call qiyas al-usuli, which is a tool that is used for deducing or the deduction of law. And it does not enter into the foundations or the principles of faith. So it is in no way in opposition to this verse. Also, the other benefit that the Shaykh mentioned, number 4, that the verse commands taqwa, and that this should be done in all of the affairs of the believers, not under one specific circumstance, but under all of the affairs of the believers. Also, the Shaykh mentions in this that it is compulsory to lower the voice in the presence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that if a person does not do so, that he has not actually actualized what is commanded of him or recommended of him in lowering the voice. What is intended, not that the person should whisper and he is not heard, but that Wasallam in a way that is not becoming. Also, after that, the sixth point the Shaykh mentioned, is that what Allah subhanahu wa ta'ala says, and that you should not call out to him the way you call out to one another, that you should not say, Ya Muhammad. But rather you should call him the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in a way that is respectful. And it is honor and respect. Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah. After that, number 7, Ibn al-Arabi says, in this particular verse is that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam should be honored after he passes away, the same way he was honored while he was alive. And that the sanctity of his words, which are recited and read, they have the same sanctity after he passed away, the same way they had sanctity when he was alive, the expressions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And this is so because Allah subhanahu wa ta'ala mentions, when the Qur'an is recited, you listen to it. It is revelation. And the sunnah is also a type of revelation that you are supposed to listen to and show respect for when it is recited. Also, number 8, that the voices should not be raised in a way that is not acceptable or in an inappropriate time. The Shaykh says, because there are times when raising the voice is appropriate. For example, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Abbas once, shout and raise your voice for the people. And one time he raised his voice so much that a lady aborted, or someone was pregnant aborted. This was because of the strongness of his voice. Number 9, where it deals with the destruction of the deeds, where Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, and تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ that your deeds be rendered yani of naught, that this refers to the reduction of the reward. It does mean that the person will be a kafir or goes into a state of kufr. However, that this would render a person's deed yani less and smaller than it is, and he doesn't even recognize. The other part where Allah subhanahu wa ta'ala mentions that those who lower their voices, that Allah, in the presence of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, that Allah has tested their hearts for taqwa, says here, they have this particular act of theirs, Allah subhanahu wa ta'ala has tested their heart and for iman. The same way gold is cleansed and purified of the things that accompanies it. Also, in number 11, that was number 10, in number 11, the Shaykh mentioned that the Bedouins of Bani Tamim, when they came and said, our praise is honorable and to shame us or to criticize us is disgraceful, and they came, and one of the individuals who was very boisterous was Al-Aqra ibn Habis and others, while the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was in a state of sleep, taking that midday rest. And they came and they wanted some people to be free. And this particular act of theirs was something that is pointed out as uncharacteristic and should not be done by the believer. After this, the Shaykh mentioned that it is said that if they had only waited, it would have been better for them in this life and in the life to come. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if they had only waited a few moments, they would have found that he had a time set aside that he would deal with the issues of the people. In it, the Shaykh mentions after that, he says, when Allah subhanahu wa ta'ala concludes this voice, this particular verse, and he mentions if they had only been patient until he came out to them, it would have been better for them. Wallahu ghafoorun rahim, he says this statement of Allah is forgiving and merciful, is an encouragement for the believers to seek repentance at all times. And this is the end of some of the benefits that the Shaykh pointed out in his tafsir of those two verses. And then he said we will go on to the other verses, inshallah, all the way up to Wallahu Alimun Hakim in the next verse, inshallah.